يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا ممتدا حول موقف الشيعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن دلائل الأحكام، من أدلة الأحكام عند أهل السنة والجماعة، فبينا موقفه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، واليوم نختم آخر فصل يتعلق بموقفهم من السنة النبوية المطهرة، ننتقل بعد هذا إلى موقفهم من الإجماع، وهو مختصر جدا لن يأخذ وقتا يعني، ثم بعد هذا ننتقل إلى عقائد القوم أنفسهم التي انفردوا بها عن الأمة الإسلامية. آخر نقطة متعلقة بموقفهم من السنة، طبعا احنا بينا أن القوم الموضوع عندهم مختلف تماما، السنة عندهم شيء آخر غير السنة عند أهل السنة والجماعة، وإني أوسع من كده بكتير، يدخل فيها كل أقوال الأئمة لأنهم معصومون وقولهم كقول الله وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأدهى من ذلك أنه يجوز أن تنسب كلام أحد الأئمة إلى الله عز وجل، فتقول قال الله عز وجل وتأتي بكلام لجعفر أو لمحمد الباقر أو لأي واحد من الأئمة رضوان الله عليهم ورضاه. وقلنا إن هم كذلك بيعتمدوا جدا على ما يسمى بروايات الرقاع، وهذه روايات الرقاع هذه من يعني الأمور التي الفاضحة، إذ يقدمونها على النصوص الصحيحة عندهم، ده إن طلع عندهم أصلا نصوص صحيحة يعني، ولن يخرج عندهم شيء صحيح كما سنبين اليوم فيما يتعلق بمسائل الإسناد والمصادر الخاصة به، لكن لو ثبت أن عندهم شيئا صحيح الإسناد فإنه إذا جاءت رواية من روايات الرقاع المكذوبة المفبركة هذه اللي بيزعموا إن حد راح وداها للمهدي وإن المهدي وقع على الإجابة والكلام الفارغ دوت، ودي كلها إحالات على جهالات أوهام لا حدود لها يعني، فإن هذا الوهم الذي يكذبونه ويفبركونه بأنفسهم أو يضحك به عليهم غيرهم ممن يستغفلهم يكون عندهم أوثق من الروايات التي تروى بإسناد عندهم، ده إن صح أن لهم إسنادا يعني. وهذا يدل على أن القوم لا يعتمدون على شيء، وأنهم ليسوا على شيء، وأنه ليس عندهم من صفة النقل الصحيح شيء أصلا يعني، كما سنرى اليوم ما عندهمش أصلا إسناد، والإسناد ده من خصائص الأمة وهم خرجوا عن الأمة، ولذلك ما عندهمش حاجة من خصائص هذه الأمة أصلا كما سنبين. آخر مسألة طبعا كنتيجة لكل ذلك حنلاقي المصادر التي يعتمدون عليها فيما يتعلق بالسنة والأحاديث شيء آخر تماما غير مصادر المسلمين، فإن المسلمين مثلا يعتمدون من الكتب على الكتب الستة، وهي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن أبي عبد الرحمن النسائي وسنن وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، رحم الله الجميع، وعلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وعلى مجموعة مسانيد كثيرة على هذا النمط، وعلى كتب المصنفات، وعلى ما سبق ذلك من الموطئات كموطأ الإمام مالك، تجد معالم واضحة لا يخالف بعضها بعضا. الحديث اللي تلاقيه عند مالك هتجد في الغالب خرجه أحد هؤلاء، واللي عند الكتب الستة هتلاقي عامته في مسند الإمام أحمد، والأسانيد واحدة. يعني ما تيجي تعمل كده جوامع الأسانيد، وتيجي مثلا تنظر في كتاب زي مثلا تحفة الأشراف للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، وهو أحد أقران شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحد مشايخ الإمام الذهبي رحمة الله على الجميع. الراجل ده جمع الكتب الستة بتاعتنا على حسب الراوي الأعلى فمن دونه، فتلاقي مثلا الإسناد من أول الرجل الثالث أو الرابع، تلاقي كل الكتب وصل عليه، يعني تلاقي أبو داود والترمذي وابن ماجة وبخاري ومسلم كلهم، كل واحد أي نعم ليه شيخ، بس بيجتمع الكل في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، ويكمل الإسناد لغاية فوق واحد متن ولفظ وإسناد، مما يدل على أنه صدق، لأن دول رواه مختلفون، ده من دي شرق وده غرب، ده مروازي وده مصري وده عراقي وده شامي، والكل في الآخر بيجمع عند شيخ وكمل. لكن الجماعة ما عندهمش كلام من ده خالص خالص، بل عندهم أوله ينقض آخره ولا يكاد يتفق خبران أصلا، كما سننقل كلام مشايخهم هم في هذا. فدي كتبنا التي نباهي بها ونفاخر عليها ونعتقد ما فيها كله مما صح، ولا يضرب بعضها بعضا. لكن تعال نشوف اللي هتلاقي الجماعة دول عندهم حاجات تانية خالص ما تركبش، وفيها من التناقض والعجب وعدم الثقة والاطمئنان ما يقرونهم به أنفسهم. طب كيف نطمئن إليها وأنتم أنفسكم ومصنفوها أنفسهم لا يثقون بها؟ فهم عندهم أربع كتب اللي هي أصول المذهب، يعني أولها كتاب الكافي، والكافي دوت في الأصول وفي الفروع، في الأصول في العقائد والمسائل الاعتقادية، وفي الفروع كمان المسائل الفقهية، ومؤلفه من يسمونه بثقة الإسلام، وهو لا ثقة إسلام ولا بتاع، لأنه روى فيه أحاديث بأسانيد يحتجونهم بها ويصدقونها ويوثقون رجالها زعموا في القول بتحريف كتاب الله عز وجل. يبقى لا ثقة الإسلام ولا ثقة المجوس. لا ثقة المجوس لكن ثقة الإسلام، إسلام إيه بقى؟ هو عاد في إسلام كده؟ فمحمد بن يعقوب الكليني الملقب هذا بثقة الإسلام ألف كتابه الكافي. الكليني دوت متوفى سنة 329، يعني قبل كده ما كانش عندكم كتب معتمدة يعني، ولا كان عندكم حاجة خالص؟ طب احنا عندنا الإمام مالك الموطأ 179 ولا حاجة، وكان قبلي كمان فيه يعني واحنا ما ندعيش إطلاقا ان دي أول التصنيف عندنا، لكن الجماعة عندهم العمدة كتاب الكافي للكلين، متوفى سنة 309، يعني في نص القرن الرابع الهجري. وهذا الكتاب يقولون إنه أجل الكتب الأربعة وأجل الأصول المعتمدة. ليه؟ قالك لأن الكليني ألفه في وقت الغيبة الصغرى. احنا قلنا إن عندهم غيبتين، زعموا غيبة الصغرى من ساعة ما طلع النصاب ضحك عليهم دوت وقال لهم ان المهدي، ان الحسن العسكري كان ليه ولد عنده 5 سنين ودخل السرداب وانا عارف مكانه بروح له بقابله، فده سموا هذا الوقت وقت الغيبة الصغرى، طول ما كان في نصابين شغالين يسمونهم بوكلاء المهدي، بيلموا الفلوس من الناس الخمس ويحطوه في جيوبهم ويضحكوا على هؤلاء المغفلين ويقول لهم والله احنا رحنا لفلوس ادناها للايه؟ للمهدي. طب فين؟ في اي مكان؟ ما نعرفش. طب اشمعنا يعني هو اللي مستخبي؟ برضه ما نعرفش. حاجات لا معقولات يعني، ما فيش حد يقدر يقول لها معنى، يعني ما فيش حد يعرف يقول ليه حصل حاجه زي كده واشمعنا. ما عندهمش اشمعنا، ما عندهمش عقول حتى يعرفوا التعليل او الحكم او شيئا من ذلك. فيزعموا ان الكليني الف كتاب الكافي في زمن الغيبة الصغرى في أيام وكلاء المهدي، وهو كان بيروي عنهم وكده وراجل يعني معاهم في الليلة دي، وبالتالي كان يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته. أول ما يشك في حاجة زعم يعني يبعث حد من المشايخ اللي هم بيقابلوا المهدي ويقولوا يا عم المهدي الحاجات دي صح ولا غلط، يقول لهم صح ولا غلط وخلاص. قالوا وهي قرينة واضحة على صحة كتبه وثبوتها لقدرته على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها، لروايته عن السفراء والوكلاء المذكورين وغيرهم وكونه معهم في بلد واحد غالبا. طبعا الحجة طبعا حجة فارغة، وهذا الاعتماد اعتماد باطل، لأن احنا أصلا ما سلمنا أن هناك مهدي أساسا وأن هناك شخصا مختبئا، ما سلمنا بهذه الغفلة ولا بهذا الجنون. فده كمان بيبني على الجنون دوت. يعني هل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ العود نفسه أعوج. احنا أصلا ما فيش حاجة تثبت أن في حد مستخبي لا عقلا ولا نقلا إلا كلام هذا النصاب اللي قال على خلاف بني هاشم جميعا، بنو هاشم وآل البيت اتفقوا على أن الراجل الحسن العسكري رضي الله عنه مات ولم يعقب، ما كانش بيخلف أصلا، كان عقيما، وقسموا ميراثه واستبرأوا نساءه، طلع لهم واحد أعجمي غريب مش عارفين مين ده أصلا، وقال لهم لا ده ليه ولد عنده 5 سنين، فين دوت؟ طب ورهن نشوفه، مش بعيد يطلع شبهه ولا حاجة. لا ما فيش حد يشوفه. يعني إذن الفكرة دي كلها مش مثلا كلام المهدي المنتظر اللي هم شافوه وعرفوه، ده كلام واحد أجنبي عن بني هاشم وعن آل البيت بيقول لهم إن آل البيت خلفوا ولد ومستخبي، والجماعة ما صدقوه في هذا آل البيت، لكن المغفلين صدقوه وبدأ يلم الفلوس منهم ويروح يديها للإيه؟ للمستخبي دوت اللي هو مش موجود أصلا. طب يعني في الدنيا نصب أحسن من كده؟ لو أي حد نصاب يعني يعمل أكثر من كده إيه؟ هو الكلام دوت. فيقول لك كمان ده من ما مما يميز كتاب الكافي إن مؤلفه كان بيراجع المستخبي دوت اللي هو لم يخلق بعد، الوهم دوت كان بيراجعه في صحة الروايات. وإحنا أصلا سألنا لكم بالمهدي المزعوم عندكم عشان يسلم بمن يأخذ عنه، فهو ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الكتاب فيه حوالي 16,000 حديث طبع طبعات كثيرة جدا، طبع في إيران، طبع في الهند. والعجيب اللي يقرأ في الكتاب الكافي دوت، شوف كتاب كبير اهو فيه 16,000 حديث، يلاقي فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، نادرة جدا، كل فين وفين لما يقابلك كده خطأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الألوف عن من؟ الألوف دي كلها عن جعفر الصادق رضي الله عنه. ومين النبي؟ ودي سنة مين؟ هي سنة جعفر ولا سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث من؟ حديث رسول الله ولا حديث جعفر رضي الله عنه؟ لا، دي مفروض كتب حديث تكتب أحاديث، يبقى الأعم الأغلب فيه لمن؟ لصاحب الحديث صلوات الله وسلامه عليه. وبعد كده ناخد عن اللي تحته بقى، لأنه هو من يوضع في المقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يستغنى بكلام أحد عن كلامه؟ يعني ماشي كلام سيدنا جعفر على دماغنا من فوق، وكلام سيدنا الباقر على دماغنا من فوق، وكلام سيدنا علي كلهم على دماغنا من فوق، بس من قال أنه يستغنى بكلام واحد من هؤلاء لو صح أن هذا كلامهم أصلا يعني، وهذا كله محض افتراء، فلو صح أن هذا كلام هؤلاء فمن ذا الذي يستغني بكلام هؤلاء عن كلام سيدهم وإمامهم والذي استمدوا الشرف منه والذي لم يكن أحد منهم في فصاحته صلوات الله وسلامه عليه؟ طب راح فين كلام النبي؟ مفيش. فتجد الكتاب الكافي على طوله 16,000، تجد عامته عن جعفر، ويعني هي لما يحب يغير يجيب محمد الباقر أبو جعفر، ولما يعني يحب يغمق شوية يجيب سيدنا علي، كلام عن سيدنا علي. وبقى يعني بحليني بقى لما تقابل كده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولا حاجة، وده ديوان من دواوين السنة، أي سنة تلك؟ فين الكلام ده؟ لكن احنا عندنا والحمد لله كتب الستة كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسانيد كلها حديث رسول الله. في الكتب الستة خاطئ ما تلاقي كده قول موقوف على صحابي ولا حاجة ومش أصل، لكن العام الأغلب نسبة طاغية العظمى 95% كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسانيد كلها كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فنحن أسعد الناس به حظا، لكن هؤلاء المساكين ما عندهمش عنه حاجة، كانهم يعبدون جعفرا أو الباقر أو علي، كلامهم بس اللي موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ملوش عندهم كلام خالص. فأي سنة تلك؟ هم ليسوا أهل السنة ولا علاقة لهم بالسنة ولا يعرفون عن السنة شيئا أصلا، وهن هم زنقوا نفسيهم الزنقة دي، إن هو قال لك إن أصحابك كلهم مرتدوا، فناروا عن أبو هريرة المرتد ولا عن عمر المرتد ولا عن بكر المرتد ولا عن أنس الكافر ولا عن مين؟ ما هم ما بيروش غير عن طريق علي رضي الله عنه. طب بقى شوف بقى كم حديث رواه سيدنا علي، مش كتير، ولازم اللي يروى عن علي حد من آل البيت، يبقى قابلني بقى يبقى كم حديث يعني كده قلت النسبة أكثر، واللي يروى عن من روى عن علي يكون برضو من آل البيت زيه، فهم لا يقبلون إلا ما جاء من طريق أهل البيت أو أشياعهم على قلة فيهم، فهم اللي ضيقوا على أنفسهم وبالتالي ما جابوش حاجة، فيش أحاديث عنده، وده عجب. طبعا الكافي علماء الشيعة عامتهم يكثرون الثناء عليه ويقولوا فيه كلام لم يقولوه في القرآن، يشوفهم بالقرآن الكريم 2001 منهم مذكورون بأسمائهم وكتبهم في كتاب النور الطبرسي لعنه الله اللي هو فصل الخطاب دوت، ولعن الله كل من قال بتحريف القرآن، 2000 نص يثبتون فيهم تحريف كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يتكفل الله بحفظه، وهؤلاء الحمقى المغفلون ينقلون 2000 نص عن أئمتهم الخراف الحمقى أمثالهم أن الله تعالى لم يتمكن من حفظ كتابه، ما قدرش يعمله، وأن كتابه نات يد التحريف، وأنه قد سقط منه 11000 آية أو 11000 آية. وفي نفس التوقيت يثنون على الرقاع اللي مش عارفين مين اللي عملها دي أصلا ولا شافوا حاجة، ها، ويثنون الثناء العاطل على كتاب الكافي للكليني، مع أن الكتاب اشتمل على مجموعة روايات فيها الطعن في كتاب الله عز وجل، حتى إن بعض مشايخهم كان يستنكر هذا، وهو فعل حق له أن يستنكر، ويلزم من صحة هذه الروايات لو صح أن هذه الروايات التي فيها الطعن في كتاب الله فعلا في الكافي، يلزم منها عند العاقل إسقاط الكافي، لو بكتاب زندقة مش كتاب دين، أي كتاب يتكلم في تحريف القرآن ويثبت ذلك ويرويه ويثبته هذا كافر زنديق، فدا إن صحت هذه الروايات يجب أن يسقط الكافي تحت الأرجل بل تحت الأحذية، وده يبقى شرف كمان لي تتلوث به الأحذية لو صح أن هذه الروايات فيه وهي فيه فعلا، فهم إما أن يروا ذلك ويعتقدوا أن هذه الروايات لم تكذب على هذا الرجل ولم تنال كتابه يد التحريف، وعندئذ يصير كتابه تحت الأحذية ويبقى هذا تلويث للأحذية كمان، أو يقولون إن هذه الروايات المطبوعة الآن في طبعة الكافي المطبوعة في إيران مش في المملكة العربية السعودية، لا في إيران، يعني عندهم هم اللي عاملينها بإيديهم، يزعمون أن أو يقولون إن هذه الروايات مكذوبة ومدسوسة ومحرفة، وأن هذا الكتاب كتاب الكافي نالته يد التحريف، وعندئذ تسقط الثقة أيضا بكتاب الكافي، لأنه إذا دخلته يد التحريف ولم تعرفوها وبلغكم هكذا محرفا وطبعتموه محرفا ولم تستطيعوا تمييز المحرف من غيره، فهذا يسقط الثقة بالكتاب كله، وده المطلوب إثباته، يعني كده كده كتاب الكافي ضائع وساقط عقلا، أو يكون القوم يعتقدون ما في الكتاب من تحريف في كتاب الله فيسقط القوم جميعا وهم ساقطون فعلا، ما فيش غير التلاتة دول، ما قدامهمش غير سكة من هذه السكك السوداء الثلاثة، لا يسقط الكافي تحت الأحذية إذا قالوا إن فيه إن هذه الروايات صحيحة فيه فعلا والراجل رواها وهي روايات صحيحة وهي تثبت تحريف القرآن، يبقى هذا كتاب زندقة تحت الأحذية، أو يقولوا ده كتاب محرف ودخلت فيه روايات مدسوسة عليه، وهذا ينفي الثقة بكتبهم كلها ومن أولها الكافي، إزاي يحرف متعدين نايمين ولا إيه؟ ارمي. أو يقول إحنا لا الكلام لا محرف في كتاب ولا حاجة، وهذه الروايات صحيحة فعلا فيه وإحنا نعتقد بها، ويكفر القوم عندئذ. فهما أمران أحلاهما مر، بل ثلاثة أمور أحلاهما أحلاهم مر. وهم اختاروا لأنفسهم فليختار، يقولون بقى هم موقفهم من الكلام دوت. يعني ده أول صحاحهم، ده أشهر كتاب عند الشيعة، ده حاله. ما فيهوش حديث عن الصلاة أصلا، حديثه كلها عن جعفر الصادق وعن الباقر وعن سيدنا علي، والقليل نادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على الطعن في كتاب الله عز وجل وتكفير الصحابة. فإن أقروا بهذا جرى ما قلنا، فهذا أول كتاب راح فين سقط، وهو ساقط قبل أن نسقطه أصلا. ثاني صحاح القوم كتاب من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه، لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد ابن بابوية القمي. وكتاب من لا يحضره الفقيه ده خاص بالفروع، بمسائل الفقه بس، وعدد أحاديثه كما يقول محسن العاملي 9044 حديث. وقد ذكر الصدوق هذا ابن بابوية القمي في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه أنه ألف الكتاب بحذف الأسانيد، وده كتاب ما فيهوش أسانيد. إحنا لو عندنا كتاب من غير أسانيد ملوش لازم، هدر يعني. أي كتاب عندنا ما نلاقيش ليه إسناد، ما فيهوش أحاديث بأسانيد، ليس له قيمة عندنا في الواقع. لازم تكون هذه الأحاديث موجودة لها أسانيد، اللهم إلا أن يكون كتابا مختصرا بيجيب أحاديث موجودة في كتب الستة وروح شايل أسانيدها ويعزوها للستة، مثلا كتاب رياض الصالحين للنووي عندنا، كتاب مشهور جدا ما فيهوش أسانيد، بس الراجل بيقول إيه، يجيب الحديث يقول رواه البخاري، تروح تلاقيه في البخاري بإسناده، موجود له إسناد، رواه مسلم، تبص تلاقيه بإسناده هناك في مسلم، فبيحيل على كتاب فيه إسناد. هو مش هو ما بيرويش أحاديث، هو بيجمع أحاديث ويرتبها ترتيب معين وبيأخذها من كتب فيها إسناد. لكن الباشا دوت بتاع ابن بابويا ده القمي ده كتاب أصلا ما فيهوش أسانيد أساسا، وده كتاب أصل، ده مش كتاب مجمع، لا ده أحد الأصول، أحد المراجع اللي بنرجع إليها عشان نتأكد من صحة الحديث، ما فيهوش إسناد أساسا. أهلا وسهلا. وقد طبع هذا الكتاب مرات، طبع هذا الكتاب مرات في النجف أيضا. ثالث كتبهم يبقى هو أصلا كده ساقط، لأنه ما فيهوش إسناد. ونعرف الراجل ده ابن بابوية دوت ده كان فين دوت، ده حوالي مثلا متوفى سنة 381. طب يعني ده طب فين بقى، يعني في 300 سنة هو 370 سنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي في النص ده؟ جماعة مش كان عاجبهم أبو هريرة، وبقول لك أصل أبو هريرة قاعد مع نفسه سنة 3 سنين بس، سمع الحاجات دي كلها فين؟ يعني ده مش معضلة ولا حاجة. أبو هريرة كل اللي رواه، كل ما رواه في الدنيا 5400 حديث، يعني دول يطلعوا كلهم كام مجلد. لو قسمنا هذه 5400 حديث على 3 سنين هيطلع كام في السنة؟ السنة فيها كام يوم؟ 300 يوم، 3 سنين يعني كام يوم؟ 3 سنين حوالي 1000 يوم، والراجل روى 5000 حديث، يعني كان بيروي في اليوم كام حديث؟ 5 أحاديث. لما تعرف ان 90% منهم تبلغ الحديث يبلغ سطر او سطر ونص او سطرين، يعني راجل كان بيروي في اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ 10 سطور، يعني نص ورقة، وده كتير قوي. أمال نعمل ايه في الهيصة دي؟ نذهب الى فاصل قصير ثم نرجع فنرى العجب، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع مصائب وعجائب وفضائح الشيعة. فمن كتبهم الأصول التي يعتمدون عليها كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابوية الصدوق، وهذا الكتاب مع كونه أصل من أصول القوم لكنه بغير أسانيد أصلا، وهو ذكر هذا في مقدمة كتابه. وهذا مما يفقد الثقة بالكتاب، لأنه بلا إسناد ما نعرفش حاجة إيه الموضوع. قلنا أن هم بيعيبوا على أبي هريرة أنه روى هذه الأحاديث الكثيرة 5000 حديث في 3 سنين، وبينا أن هذه الأحاديث مع كونها أخذها مشافهة، وأن بعضها يعني ليست كلها أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كما هو معلوم أسلم متأخرا في العام 7 للهجرة، ومنذ أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، كانش ليه هم في الدنيا غير سماع الأحاديث. وأن هناك قسم من الأحاديث رواه عن الصحابة، وده كان سائغا عندهم ولم يكن يكذبوا بعضهم على بعض، وهم مش عاجبهم الكلام ده خالص، يقول لك ده ازاي أبو هريرة يكون سمع حديث من جابر وما يقولش عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعلانين قوي، مع انهم كلهم الصحابة كلهم ثقات، والمذكور منهم كالمخفي في الإسناد، لأن كلهم عدول كلهم لا يكذبون بالإجماع. وهم يرون من في أواخر القرن الرابع 380 كتبا ملأة بالأحاديث 10,000 حديث بلا إسناد، ويقول لك ده كتب معتمدة ودي أصول الإسلام. طبعا هذا كلام يدل على ضعف عقول هؤلاء القوم وضعف في دينهم. ثالث كتبهم تهذيب الأحكام، كتب الأصول المعتمدة عندهم يعني تهذيب الأحكام لشيخهم المعروف بشيخ الطائفة أبي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي، متوفى 360 هجرية، وهو أحد أصولهم الأربعة المعتبرة منذ تأليفها إلى اليوم. وهذا الكتاب في الفروع الفقهية كسابقة، وبلغ عدد أحاديثه كما في المطبوع منه قرابة 14,000 حديث، حوالي 14,000 حديث أو أقل قليلا يعني. العجيب أن مؤلف الكتاب الطوسي نفسه في كتابه عدة الأصول صرح بأن كتابه هذا اللي هو تهذيب الأحكام جملة ما فيه من الأحاديث تزيد على 5,000 حديث. لما يقول قائل إن أحاديث كتابي تزيد على 5,000 يعني بتوصل كام؟ 5,400 5,600 700، المهم لا تصل بحالنا الأحوال إلى 6,000 حديث، وإلا كان قال 6,000 أو كان قال الرقم. فهو بدام قال كده كسور بعد الرقم الأصل يبقى لم تبلغ أقرب عدد صحيح، ما تجيش خالص. فالمطبوع في 14,000 يعني في حوالي 9,000 حديث زيادة. دول جم منين؟ والمؤلف نفسه بيقول إن الكتاب ده أنا حاطط فيه 5,000 وشوية فوق 5,000 يعني 6 إلا، فكيف صار بقدرة قادر 14,000 حديث إلا قليلا؟ لا شك أن هذا مما زادته أيديهم، ولا ده جا منين؟ هم لازم يرضخوا لأحد احتمالين. الاحتمال الأول إن الراجل ما يعرفش عدد أحاديث كتابه، وإنه كان نايم ولا كان تايه ولا مش عارف بيقول إيه، لا يفقه ما يقول، وهو بالتالي ما بيعرفش يعد، باين بيقول 5,000 ويطلع في الآخر 15,000، فكان خايب في الحساب خلاص، ولا يعرف كتابة، يبقى كان حد عمله له بقى. أو إن الراجل فعلا كان عارف وعارف بعد كويس وشاطر في العدد يعني، وعد 5,000 وجماعة الطيبين النصابين دولي كملوا هم من عندهم 9,000 كمان زيادة، فلا هو هذا أو ذاك، فليختاروا لأنفسهم ما شاء. وطبعا الراجل ذكر السبب في تأليف تهذيب الأحكام دول، وسبب عجيب جدا، ده كلامه هو في المقدمة. بيقول إيه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة؟ بيقول إن السبب في تأليف هذا في تأليف هذا الكتاب هو ما آلت إليه أحاديثهم أحاديث الشيعة يعني من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد. الله يخليك احفظ الأربع صفات دول. ده كلام مين؟ ده كلام مؤلف أحد الأصول الأربعة التي عليها عمدة المذهب الرافضي من وقت تأليفه إلى اليوم بلا نكير. الراجل بيقول أنا ألفت كتابي هذا تهذيب الأحكام، بأهذب الأحكام، بحاول أدار المصايب اللي عندنا، بيقول كده، لما آلت إليه الأحاديث أحاديث الروافض من الاختلاف، بينها اختلاف لا يمكن جمعه، والتباين والمنافاة والتضاد. شوف بيقولي كان يكمل كلامه بيقولي حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. وده كلامهم هم، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. يقول حتى أنك ما تلاقيش كده يحصل خبر تلاقيه كده موجود في حتة إلا وتلاقي لازم خبر ضده. ده معناه إيه؟ أنه ليس من عند الله، ده كلام كذابين، ولهذا أوله ينقض آخره. ولا تجد كلام، مش كلام واحد سني، ده كلام الطوسي شيخ الطائفة ومؤلف الأصل الثالث من أصول كتبهم، بيقول حتى إنك لا تجد حديثا يتفق حديث لك إلا وتجد بإزائه حديث يضاده كده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. وبالتالي الراجل ما كانش بدي عايز يعني بيحاول يصلح ما يمكن إصلاحه، فبدأ يحاول يعمل تهذيب الأحكام بتاعه دوت، يحاول يشيل واحد ويسيب التاني، كل ما يجيب حديثين ضد بعض يشيل منهم واحد ويسيب، بس على أي قاعدة؟ هنشوف دلوقتي. واعترف الطوسي بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب كلها، بيقول ما فيش حاجة في الدنيا، ما فيش ولا مذهب في العالم حصل فيه اللي حصل عندنا في كتب الشيعة ده. وإن هذا الخلاف والاختلاف والتضاد بين أحاديثهم كان من أعظم الطعون على مذهبهم، وأنه جعل بعض الشيعة يترك المذهب والتشيع لهذا السبب. ده كلام الطوسي في مقدمة تهذيب الأحكام صفحة 2 صفحة 3، راجعوه اللي عنده كتاب يبص فيه. لكن العجيب كما قلنا المنهجية اللي الشيخ الطوسي دوت حب يألف بينها بين هذه المتناقضات اللي في كتبهم، على أي أساس؟ على أساس التقي. يعني كل ما يجي قول ما يعجبوش لحد منهم يقول لك هذا قاله تقي ويثبت الآخر، فهو كده بوظ الدنيا خالص. يعني كل ما مثلا يجي حد يروي رواية قد تكون موافقة لما عند أهل السنة والجماعة، ورواية أخرى مخالفة للدنيا والأصول وتطلع من الدين، يروح هو قايل لك ان التي وافقت السنه دي قالوها تقيه، وان الصحيح عندنا ما يخالف مذهب القوم اللي هو طلع بره الدين دوت. يعني ده الطريقه اللي هو اعتمدها حتى يولف بها بين هذه التناقضات والاختلافات والتضادات التي في كتب الشيعة اللي بسببها نفر الناس من التشيع على حد قول الشيخ الطوسي شيخ الطائفه وصاحب الاصل الثالث من اصول القوم. طبعا كتابه هذا عامة أحاديثه بلا إسناد برضو، ما الجماعة ما عندهمش، مش مش ما مش لعبتهم، ما عندهمش، ده كله حاجات متفبركة. فعامة الكتاب بلا إسناد وفيه بعض الأسانيد، ويقال إنه أكمل المتروكة في آخر الكتاب من الأسانيد، لكن كل هذا لم يكن. آخر الأربعة من الكتب الأصول المعتمدة على الشيعة كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، واضح ان نفس الموضوع اللي فات ونفس المؤلف هو للطوسي ايضا. والطوسي فذا في الاستبصار عمل ايه؟ ما فعل الا انه لخص واختصر كتاب تهذيب الاحكام في كتاب الاستبصار. يعني ده ملخص، ما فيش فيه جديد خالص. ومع هذا جعله الروافض اللي مش فاهمين حاجه دولي خلوه برضو اصل من الاصول. اصل ليه؟ ما هو اللي هنا هو اللي هنا. اه جماعه بيعدوا اي حاجه وخلاص، ده يدل ان هم مش فاهمين، مش عارفين بيعملوا ايه. والا ايه الفائده ان انا اعمل الكتاب ومختصره اصلين ومرجعين؟ ما هو اللي هنا هو اللي هنا، ده ايش جاب جديد؟ ما في. لكن القوم واضح من معايشتنا لهم انهم لا يفقهون. وهذا الكتاب فيه نحو 5500 حديث، وطبع في الهند وفي ايران مرات كثيره. وهذه الأصول كما يقول علماؤهم، يقول الفيض الكشاني إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على أصول على هذه الأصول الأربعة، وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها. دي أصول المذهب الإيه؟ الرافضي. كتبهم المراجع الأساسية، واحد منهم ساقط اللي هو الكافي ده، وإنه ساقط ليه، والثاني ما فيهوش إسناد، والثالث والرابع إيه؟ الثالث نفس القصة ما فيهوش إسناد، والراجل بيستشهد فيه بأن المذهب نفسه ساقط متهافت، وبدأ هو يحاول يوفق بين الحديث هذه بالتقية بحاجة كده أي كلام والسلام، والرابع اختصار للثالث، مفيش في جديد. هذه هي أصول المذهب، كتب الأصول اللي عندهم اللي بيقول لك الأصول الأربعة المعتمدة هي دي، لا تثبت عند النظر، أوهى من بيت العنكبوت. وقام هذا الفيض الكشاني بجمع ما في هذه الكتب الأربعة المتقدمة في كتاب واحد سماه كتاب الوافي، طبع في إيران، وجمع ما يقرب من 44,000 حديث. زي ما قلنا أحاديث دي عندهم معناها كلام حد من آل البيت، مفيش حاجة عن الصلاة إلا النادر يعني. تمام، هي دي أصول المذهب، كتب اللي هي عليها معتمدهم، وقلنا هي كلها كتب واقعة كما يقولون هم عنها أنفسهم. لكن جاء في العصر الأخير المتأخرون منهم في العصور الأخيرة ألفوا مجمعات بقى، مش عاجبهم الحاجات دي فحبوا إيه ينفخوا فيها شوية. الكتب دي كلها الأربعة دولي يجوا كده في أربع مجلدات، أنا شاري آخر نسخة منهم في حوالي أربع مجلدات، طبع إيران، طبع إيران نعم، الكافي في مجلد، وملح روح الفقيه في مجلد صغير من شوية، تهذيب الأحكام أكبر سن، الاستبصار قد كده، كلهم يعني ما يكملوش روح في مكتبة. دي كتب اللي أصول الشيعة اللي عليها المذهب، طبعا فيها من التناقض ما الله به عليم، وحتى نفسها ما فيهاش حاجة معتمدة، ما فيش أسانيد، يعني الحاجات دي جاية من ما نعرفش كده باللي بالبركة يعني. كان ده ما عجبهمش طبعا الجماعة المتأخرين بقى، ما حتى كل ما تنزل شوية تلاقي الدنيا أخبث وأضل سبيلا. بدأوا يعملوا مدونات ضخمة عشان يقول لك عندنا كتب كتير وكبيرة خالص، فكنا بالشبر يعني. فألفوا أو مجموعة من المدونات والمجاميع الكبرى أصبحت بعد هذا في القرن الحادي عشر من أصولهم في الحديث. لسه طلع لهم أصول في القرن الحادي عشر، لأنهم كان قبل كده ما فيش الحبة اللي احنا قلناهم دول، كتب دي أصول القوم، وما سوى ذلك كتب مطعون في مؤلفيها تارة وغير معتمدة تارة، ومش معروف من اللي عاملها أصلا تارة، وهكذا يعني، كلام فارغ. لكن دي العمد، لغاية ما طلع لهم في القرن الحادي عشر طلع لهم أصول في الحديث جديدة، دواوين جديدة في القرن الحادي عشر. سد بقى ما فيش منطق، ما فيش لا منطق ولا قواعد ولا دلائل ولا حاجة خالص، سد أي حاجة. فألف بحار الأنوار، هو بحار الظلمات مش أنوار ولا بتاع، بحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الأطهار. أحلى كلام، أسامي زي الفل، أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، قطة عامل نفسها أسد. نفس الكلام يقول لك بحار الأنوار، أنوار إيه؟ وأنتوا عندكم حاجة من الوحي؟ القرآن محرف ومفيش سنة خالص، يبقى أنوار جت منين؟ أنوار إيه بقى دي؟ فبحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الأطهار ألفه محمد باقر المجلسي، توفى سنة 1111 القرن الحادي عشر أو أوائل القرن الثاني عشر. يقول شيخهم الطهراني عن هذا البحار: لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله، طبعا لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لها غالبا لا توجد في غيره. يقول: وقد صار بحار الأنوار مصدرا لكل من طلب بابا من أبواب علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استعان بهذا الكتاب القيم جل من تأخر عن مؤلفه، وذلك لأن أكثر مآخذ البحار من كتب الأصول المعتمدة والأصول القليلة المعتبرة عندهم. الآخر كلامه يعني. الملاحظ أن هذا الكتاب جمع الغث والسمين طبعا، يعني لا فيه البلاوي كلها، كل ما يتعلق بالطعن في كتاب الله عز وجل وتكفير الصحابة والطعن في آل البيت ونسبة النقائص إليهم في هذا الكتاب، لأن الراجل بتاعه عشان يكبر عدد ده كله عملي بدأ يلم أي كتاب قبله كتب الشيعة، أي كتاب، فجمع فيه 200 مصنف، بعضها لا يعرف أصحاب أسماء أصحابها، وبعضهم لا يعرف من هؤلاء أصلا، وبعضهم لعلهم لم يخلقوا أساسا. بدأ يقمش بلم أي حاجة تبع الشيعة، صح غلط حاجة حاجة، لم لم عشان يكبر الشيلة يعني، لغاية ما عمل هذا الكتاب. العجيب أن الراجل ده لما عمل الكتاب بتاعه كان بيقول ان هو 25 مجلد سنة 1111، كان 25 مجلد، وان هو بقي كده شوية كلام، المجلد الخامس عشر كبر شوية منه، كبر، فراح مكمله في المجلد السادس والعشرين، فيبقى هو كده ايه يعني، خليهم بقى 26 مجلد خلاص. جميل قوي. طبع الكتاب بقى في كم مجلد؟ طبع في 110 مجلدات. يعني ماشي، هنقول ان هو ساعتها كان مخطوط، والمخطوط ده يتفك يكبر شوية، عارف ان اي حد بيجيب مخطوط وبيفكه ولا حاجة بيكتبه بخط حديث ويعمل له هوامش ومش عارف ايه، يعني كان ما فيهوش هوامش ولا حاجة، ما فيهوش الكلام دوت يعني، مش كما نحكي يعني، هيطلع يعني المجلد يطلع مثلا مجلد ونص مجلدين، يبقى ال 25 يبقوا 50 مش 110، 110 ايه؟ طبعا هذا يدل على ان الجماعة ايديهم فرطة، وأن في بيوتهم شجر ينبت الحديث بيزرعوه يعني، وبيطلع عندهم كده عالي زي كما تزرع المكرونة يعني عند من يعقل ذلك. وهذا الكتاب كما قلنا حوى كل البلايا، أي مصيبة عايز تلاقيها تلاقيها في كتاب بحار الظلمات دوت اللي اسمه بحار الأنوار، وده صار معتمدهم في العصور الأخيرة. وألف محمد بن الحسن الحر العاملي الكتاب الثاني اللي هو وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد ابن الحسن الحر العاملي، توفى قبل المجلسي بأربع خمس سنين، 1104 ولا حاجة. وبيقول هذا الكتاب عبارة عن نقول من الكتب الأربعة الأصول، وأضاف إليها أكثر من 70 كتاب موجودة عند مؤلفه كما يقول، وما ندري لما لم يعرفها أوائلهم وينقلوها في مجاميعهم. هو المؤلف ده نفسه بيسأل بيقولي وين عندي 70 كتاب مش عارف كل الأوائل، ما كانش حد بيتكلم عن هذه الكتب ولا حد بنقل منها، يا ترى هي ليه؟ لانها اكيد متفبركه يا عم الشيخ، او لانها اساسا غير معتبره، او لانها اخترعت وكذبت بعدهم. دي كل القصة يعني. هو بيسأل مش عارف حضرته يعني. وطبع هذا الكتاب في 9 مجلدات تضم 20 جزءا. أخيرا آخر كتاب لهم كتب المجامع المعاصرة هذه أو المتأخرة يعني معنى أوضح، كتاب مستدرك الوسائل لشيخهم المتأخر حسين النوري الطبرسي، توفى سنة 1320 المجرم، اللي عامل كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، الذي يعتبر هذا الكتاب أكبر عار وسبة وفضيحة على وجه هؤلاء المجرمين الشيعة. ومع ذلك تقديرا لهذا المجرم عندهم، لأنهم كلهم مجرمون مثله، جعلوا كتابه هذا مستدرك الوسائل، جعلوه من كتبهم الأساسية المعتمدة في الحديث. وتقول لي الجماعة لا يقولون بتحريف القرآن، طيب لو احنا عندنا واحد مجرم طلع ولا حاجة وتكلم عن آيات من كتاب الله وأساء إليها، وبعد كده عمل أي حاجة، ألف أي حاجة في أي حاجة، هل نعتبره به؟ ده الراجل ده مصطفى عبد الرازق لما كتب كتابه المشؤوم الرديء الإسلام وأصول الحكم، ونقل فيه كلام المجرمين المستشرقين، وبدأ يؤسس لمسألة العلمانية وفصل الدين عن الدولة والعك دوت الفارغ المستورد، يعني الراجل بدأ يستخدم الأخبار في غير مواضعها والنصوص يلوي أعناقها، لا ألف حديث ولا طعن في صحة ولا ولا ولا حرف آية ولا حاجة ظاهرا يعني. اجتمع مجلس الأزهر وبإجماع الآراء سحبوا منه الدكتوراه، سحبوها منه بالإجماع، وسحبوا منه العالمية، قالوا ده بره الأزهر، طردوه من الأزهر، واخد بالك. وسقط الرجل من أعين الباحثين من يوم إذ، ولم يرفع به رأسا إلا العلمانيين هم بيلموا الزبالات، جماعة عوت القومية والعربية والكلام فارغ دوت، والعلمانيين هم دول بس اللي بيسقفوا له مبسوطين بيه، وبها يصل أي حد يخرج عن الدين، هم جامع القمامة، لكن علماء الدين ومشايخ الإسلام برا، طردوه من الأزهر. طه حسين اللي كان عامل ده بالعربي وكان مش عارف فيه وبتاع ايه والقصص والحكايات والافلام الكبيره قوي دي اللي عملوها له التلميع الضخم دوت، لما تكلم في بعض كتبه وشكك في بعض المسائل، وقال عن القران ان القران له ان يحدثنا عن ان ابراهيم واسماعيل قد بنيا الكعبه ولكن لسنا ملزمين ان نصدق هذا الكلام، اجتمع مجلس الازهر وحكموا عليه بالرده مرتين متتاليتين، كفره الأزهر، حكم أنه مرتد لأنه تشكك في آية ولا يشكك في القرآن، وبالتالي أصبحت كتبه عندنا هدر لاش أي قيمة أصلا، الراجل مطعون في دينه، ومعروف توجهه أنه هو بيردد كما قال ماسينيون لما سمع بعض محاضراته في جامعة فؤاد، لما جلس وسمع ما يقوله طه حسين أو بلغه قال هذه بضاعتنا ردت إلينا، قال له والله شاطر يا طه، ما كنا نجرؤ أن نقول نحن هذا الكلام، لو قلناه هيقول كفار ما حدش هيعتبر بيه، لكن لما يخرج هذا كلام من فم رجل مسلم ويقال عنه عميد الأدب العربي ويقعد يتلمع فيه، ده سيؤدي ما لا تؤدي، سيفعل العجب في المسلمين وقد فعل، ولهذا لا يحترم هؤلاء ولا يصفق لهم إلا ما على شاكلته. فبقول لك ناس دي بس عملت حاجات، شوف قد إيه الحاجات دي تيجي إيه جنب ما كتبه هذا المجرم الحيوان الوحشي حسين النور الطبرسي، فصل الكتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب، تيجي جنبها إيدي راجل بيتكلم كده بملء فيه ويعمل كتاب في مجلد ضخم ينقل فيه عن 2000 عالم من علماء الشيعة الأرذال أنهم يقولون بتحريف القرآن الكريم، وينقل عباراتهم وكلامهم، وكتاب مطبوع في النجف وعندي نسخة منه، ده يتقال في إيه؟ أقل حاجة يبقى مرتد، ده أقل ما يجب. لا ده جماعة عاملين كتابه أحد أصول الإسلام، كتاب مستدرك الوسائل، بالظبط زي ما كده احتفلوا بالراجل اللي قتل سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق رضي الله عنه، وقطع الله تعالى وجدع مبغضيه ودس وجوههم في التراب وسودها في الدنيا والآخرة، أبو عمر أبو حفص الفاروق رضي الله عنه الذي شهد الدنيا كلها بعدله ورفعته وإمامته وأتعب كل من جاء بعده وفتح الدنيا ورفع الله ذكره، لما قتله ذلك المجوسي أبو لؤلؤة غضب كل مسلم وكره ذلك كل مؤمن يحب الإسلام وأهله ويحب الرسول وصحبه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفرح بقتل عمر إلا المجوس، لأن عمر هو الذي هدم ملك المجوس وقضى على كسراهم وفتح فارس ودمر هذه الإمبراطورية، دمر هذا الحلم وهذه الأسطورة وأخضعها لله رب العالمين. فاللي بيحقدوا على عمر بس مين؟ المجوس. ولذلك عايز تعرف هوية إيران وتعرف ان هي الجمهورية المجوسية مش الإسلامية، تروح تلاقي عندهم النهاردة عاملين مقام كتم عليه سيدي شجاع الدين أبي لؤلؤة رضي الله عنه. رضي الله على مين؟ على مين؟ ده مجوسي، ده مجوسي بالإجماع، سنة وشيعة بيقولوا مجوسي. وشجاع دين إيه؟ شجاع الدين، الدين الهون كمل. شجاع الدين دي تلخبط، حد فكر شجاع الدين الإسلامي؟ لا، إزاي؟ ده قتل سيد المسلمين وغضب على هذا وغضب لهذا كل المسلمين. دي بلا شجاع دين إيه؟ ده شجاع الدين المجوسي، صح كده؟ فيتعمل له مقام إلى الآن في إيران ويزار. والنهاردة طبعا خلاص ما عادش في تأشيرة، فاللي عايز يروح يتأكد يتفضل ويروح يحط حاجة في الصندوق اللي هناك على روح هذا المجوسي المجرم. فده يؤكد أن القوم ليسوا مسلمين. ده لو كانوا مسلمين يعملوا حاجة زي كده؟ في مسلم يقول إيه؟ مسلم يحتفل بمجوسي لأنه قتل مسلم؟ وسميه شجاع الدين؟ دين إيه؟ ويحتفلون بهذا اليوم كل عام، ده عيد رسمي، عيد رسمي يوم مقتل عمر. طب انتوا اللي مضايقكم كده في ابو بكر؟ لا، عمر ليه؟ لان عمر هدم المجوس، والجماعه مجوس اصلا ولا زالوا مجوسا. ولذلك العجب من المغفلين الذين لا يعقلون هذا الذي نحكيه كله، معناه مدون في الكتب وموجود على الارض وشواهده تترى، لكنهم يضعون رؤوسهم في التراب ويدلون ظهرانيهم ويسيرون ولا يفقهون وينتظرون حتى تقطع رقابهم، ومش فاهمين اللي بيحصل داود. واحنا لن نسكت ابدا، لن نسكت ولو قطعنا اربا عن هذا الضلال الذي يحدث. ولا زلنا نطالب رئيس الجمهوريه وفقه الله ان يغلق هذا الباب السيء، باب السوء الذي فتحه مع ايران، ينبغي ان يغلق. يجب ولن نسكت، ويجب على اهل العلم جميعا أن يقف وقفة لله عز وجل. مش يقول بعضهم عامل بيان يقول لك ويجب على الناس أنهم ياخذوا بالهم ويحذروا من التشيع. وأين دور رئاسة الجمهورية؟ أين دور الحكومة والرئاسة؟ اللي فتح الباب يقفله، اللي جاب العفريت يصرفه. لا عجب لما يتغاضوا عن كل هذا ويقول لك والله طبعا الشيعة دين مش كويس، وخدوا بالكم يا جماعة والناس تاخد حذرها، وخدوا بالكم وشدوا حيلكم. إيه دوت؟ يعني احنا كده خلاص يعني سلمنا؟ لا، يجب على اهل العلم ان يقوموا لله بالحق وان يضغطوا على الرئاسه بما استطاعوا. ده طلاب الباطل مش ساكتين، طلاب الباطل المجرمين البلطجيه اللي بينافحوا عن دنيا زائفه وكلهم عامتهم خونه مش ساكتين، حاضر مش ساكتين، وبيضغطوا بكل ما اوتوا بالدم وبغيره. ما بيقولش كده خالص، بنقول أهل العلم ينبغي أن يحافظوا على عقائد الأمة. إن كان الرئيس مش واخد باله ومن حولهم مش واخدين بالهم، يجب على العلماء أن هم يقفوا وقفة واحدة، وما ينفعش بس الكلام، لابد من فعال حتى يغلق هذا الباب السيء وتحفظ عقائد الناس. وإلا هذا أمر لن يمر مرور الكرام. ونسأل الله أن يوفق ولاة لما فيه رضاه، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يوفقهم لغلق هذا الباب الذي فتحوه خطأ بكل المقاييس بلا داعي، والله غالب على أمره. والحديث بقية نتمها في اللقاء القادم. وبكده احنا خلصنا ما يتعلق بكتب الجماعة دولي، باقي مسألة الأسانيد والإجماع، وننتقل إلى عقائد القوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد.